ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. صفتها يعني كيفيتها، يعني كيف يصلي، ويشمل هذا ما يجب فيدخل في ذلك الأركان والواجبات وما يستحب، ويستحب أن يمشي إليها بسكينة وهي التأني بالحركات واجتناب العبث ووقار، والوقار هو حسن السمت من غض بصر وخفض صوت، فإن طمع ولا يسرع ولا يسرع، فإن طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام فلا بأس أن يسرع، فلا بأس أن يسرع ما لم تكن عجلة فاقبح، كما هو منصوص أحمد رحمه الله تعالى. لا بأس أن يسرع بلا عجلة تقبح، إن رجع إن طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام. وأما من خشي فوات الجماعة أو الجمعة فلا ينبغي أن يقال بأنه يكره، كما قال تقي الدين شيخ الإسلام وقاله أيضا في الإقناع، يعني إذا كان يخشى أن تفوته الجماعة أو أن تفوته الجمعة فلا يقال بأن فلا ينبغي أن يقال بكراهية الإسراع. ثم قال: يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني إذا قال المقيم للصلاة قد قامت الصلاة فيسن القيام، يسن أن تنهض عن القعود إلى القيام إذا سمعته قال قد. وتسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع، فليست المحاذاة بأطراف الأصابع لأن أطراف الأصابع لا تستوي، وإنما يكون هذا بالأكعب. وظاهر كلام الحنابلة كما قال في الفروع: يحافظ على الصف الأول وإن فاتته الركعة، إذا أتيت الإمام راكع ويمكنك أن تصلي في الصف الثاني تدرك الركوع، فالأفضل أن تصلي في الصف الأول وإن فاتك الركوع، لا إن فاتت الجماعة، لا إن فاتت الجماعة، يعني إذا خشيت أن يفوتك أن تفوتك ركعة فتقدم الصلاة في الصف الأول، وأما إذا خشيت أن تفوتك الجماعة يعني هذه آخر ركعة فتصلي في الموضع الذي يتيسر لك في المسجد بحيث أن يكون هناك من يصافك. وميمنة الصف أفضل من ميسرته، أفضل من ميسرته، ولكن يحتمل كما قال في الفروع أن بعد يمينه ليس بأفضل من قرب يساره. يعني بعض الناس يجد مكانا خلف الإمام خلف الإمام لكن عن يساره، والمكان الآخر يكون بعيدا عن يمينه، فيحتمل أن هذا المكان الأقرب إلى الإمام وإن كان عن يساره لا نقول إن اليمين أفضل منه، يعني لا نقول أن بعد يمينه أفضل من قرب يساره. إذن الأصل أن الميمنة أفضل، هذا هو الأصل. ولما ذكر هذا صاحب الفروع وهو أن بعد يمينه ليس بأفضل من قرب يساره وأن هذا يحتمل، قال ولعله مراده، ولعله مراده. قال ويقول، ويقول الله أكبر، يعني من كل شيء، رافعا يديه استحبابا. والمرأة في هذا كالرجل، رافعا يديه مضمومة الأصابع هكذا، يعني يضم الأصابع هكذا، مضمومة الأصابع ممدودة يعني ليست مقبوضة هكذا. هذا هو المد، فالمد هذا قبض وهذا مد، هذا قبض وهذا مد، يعني لا يجعل الأصابع على الراحة، لا يجعل الأصابع على راحته. حذو منكبيه يعني مقابل، نعم المنكب، مقابل المنكب أو فروع أذنه، أو فروع أذنه كما جاءت به السنة أيضا. والمذهب أن ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وأن انتهاءه مع انتهائه، يعني هكذا يقول هكذا الله أكبر، نعم الله أكبر، فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينتهي خفضه بانتهاء التكبير، وقد جاءت السنة بذلك. قال ويسمع، قالوا استحبابا، الإمام من خلفه، يعني الجهر في تكبيرة الإحرام سنة، الجهر في تكبيرة الإحرام سنة، مثل الجهر في الصلاة في القراءة للإمام. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، غير الظهرين، وغيره نفسه. إذن الإمام يستحب أن يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، فإن لم يسمع استحب لمن خلفه أن يبلغ، والتبليغ يكره لغير حاجة، إن كان هناك حاجة مثل أتيت في طرف المسجد أنت تسمع لكن السمع ضعيف ومن حولك تخشى أنه لا يسمع فتبلغ الله أكبر، إذا سمعته قال الله أكبر، تقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده. نعم. قال وغيره نفسه، غيره يسمع نفسه، غيره يسمع نفسه، يعني أنت أيها المأموم أو المنفرد تسمع نفسك. والمقصود بقولهم يسمع نفسه حيث لا عارف يمنع من السماع، لكن لو كان على رأسك مكيف مرتفع الصوت فقلت الله أكبر بحيث أنك تسمع نفسك ولكن لا تسمع لوجود هذا الصوت، يكفي هذا يجزي. ولو قلت الله أكبر بحيث تسمع نفسك ولكن بجوارك مصلي يرفع صوته ويجهر، ولكن لو لم يجهر لسمعت، لو لم يجهر لسمعت صوته، هذا يكفي، هذا يكفي. وينتبه لهذا الباب فإنه قد يفتح للعبد الوسوسة فيقرأ بحيث يسمع نفسه عادة ولا يتكلم. قال: ثم يقبض كوع، الكوع قلنا إنه الرسل، ثم يقبض كوع يسراه هكذا، هذا القبض، هذا القبض، هذه سنة هكذا. وجاء أيضا هكذا من غير قبض حيث يجعل بطن اليمنى على ظهر اليسرى على الرسل والساد هكذا، هكذا كل ذلك سنة. قال: ثم يقضي الركوع والإسراء تحت سرته، يعني المسحب أن تكون اليد اليمنى على اليسرى ولا ترشد، وأن يكون ذلك تحت، نعم تحت السرة. قال: وينظر مسجده، ينظر إلى المسجد الذي هو موضع السجود باستثناء حال الإشارة بالسبابة، حال الإشارة بالسبابة في التشهد، فإنك ترمي ببصرك إلى سبابتك إذا أشرت. وكذلك أيضا في صلاة الخوف إذا كان العدو أمامك، إذا كان العدو أمامك في صلاة الخوف فإنك تنظر أمامك. قال: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. ويكره في المذهب أن يلصق حنكه على صدره أو على ثوبه كما يفعله بعض الناس، هذا يكره أن يلصق الحنك هكذا على صدره أو على ثوبه. قال: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أنزهك تنزيها مقترنا بالحمد، وتبارك اسمك، يعني كثر خير أسمائك، وهذه تختص بالله تبارك لا تطلق إلا على الله جل وعلا، وقد جاء في 9 مواضع في القرآن. وتعالى جدك، الجد يعني العظمة والغنى، يعني تعاليت في عظمتك وغناك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، يعني لا معبود حق سوى الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد رحمه الله اختار هذا النوع من الاستفتاح لأن عمر رضي الله عنه كان يعلمه الناس، ولأنه ثناء وفيه أفضل الذكر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله مع تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذا أفضل الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولأنه ثناء وغيره دعاء. وأجاز رحمه الله أن تستفتح بأي نوع من أنواع الاستفتاحات التي جاءت بها السنة النبوية. وفي التراويح يستفتح في أول ركعتين طلبا للتخفيف، في أول ركعتين يستفتح، والاستفتاح يسر به لا يجهر، يسر به، فإن نسيه حتى استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فقد فات محله، سنة فات محلها. قال: ثم يستعيذ، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه يعني مس الجن ونفخه يعني الكبر ونفثه يعني الشعر القبيح ثم يستعيد. هذه الاستعادة للتلاوة وليست للصلاة، الاستعادة للتلاوة. ولذا إذا كان المأموم لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام فإنه لا يستعيد، هذه الاستعادة للقراءة كما هو مذهب للتلاوة. قال ثم يستعيد. وهذه الاستعادة تستحب في أول ركعة، في أول ركعة يكتفي بها في أول ركعة، فإن نسي الاستعادة في الركعة الأولى استعاد في الركعة الثانية. قال ثم يبسمل سرا، البسملة كذلك سنة، ويبسمل سرا يعني لا يجهر بالتسمية، لا يجهر بالتسمية يسر. وليست يعني البسملة من الفاتحة، ولذا قلنا إنها تستحب، فلو قرأ الفاتحة بلا تسمية أجزأ، لو قرأ الفاتحة بلا تسمية أجزأ وترك السنة. قال ثم يقرأ الفاتحة. والبسملة كما تعلمون نزلت الفصل بين سور القرآن، هي آية، وهي بعض آية من سورة النمل. قال ثم يقرأ الفاتحة، وهي أعظم سورة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال بطلت فاتحته. ولذا قال في آخر الكلام لازم غير مأموم إعادته. إن قطعها بذكر قال الحمد لله رب العالمين، ثم قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأخذ يحمد الله وطال عرفا، تبطل فاتحته، تبطل. أو كذلك سكوت، أطال السكوت، وكان السكوت غير مشروع، فإن الفاتحة أيضا تبطل، لأنه لا بد فيها من الموالاة بين آياتها، يوالي بين آياتها. وقول المؤلف هنا غير مشروعين دل على أن الذكر لو كان مشروعا، أو أن السكوت لو كان مشروعا، فإنه لا يقطع. مثال ذلك سكوت المأموم ليستمع قراءة إمامه، هذا ما يضر. أولا اعلم أنه لا حرج أن تبدأ بالفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بالفاتحة، ويأتي تفاصيل ذلك فيما يذكره في موضوعه إن شاء الله. فلو أنك قلت الله أكبر وأطال الإمام السكوت استفتحت ثم قرأت الآيات من الفاتحة لعلمك أن الإمام لا يسكت بعد الفاتحة أو يسكت سكوتا يسيرا، فلما شرع الإمام الفاتحة انصصت للقراءة ولا يلزم لو أكملت الفاتحة فلا بأس، لكن استمعت الآن للقراءة فلما فرغ من قراءته أكملت الفاتحة لا بأس، لأن هذا السكوت مشروع أو غير مشروع، هذا السكوت مشروع، هذا سكوت مشروع. قال أو ترك منها تشديدة، والفاتحة فيها إحدى عشرة تشديدة، لا بد أن يأتي بكل تشديدة لأن التشديدة تقوم مقامها. قال قال ويبطلها اللحن المحيل للمعنى كأن يضم تاء أنعمت أنعمت يقول أنعمت أو كذلك يكسر الكاف إياك يكسر يقول إياك هذا يحيل المعنى يبطل الفاتحة أو كذلك أيضا يقول أهدنا فيفتح الهمزة أهدنا فهذا كذلك هذه من الهدية هذا يبطل فاتحته قال أو ترك منها تشديدة أو حرفا لو حرف واحد يتركه لو حرفا واحدا يتركه تبطل فاتحته أو ترتيبا قد يقع مع كبار السن تقديم التأخير فتبطل الفاتحة لابد أن يرتب ولو قال ولا الضالين مكان ولا الضالين قال ولا الضالين ولا الضالين بالضاء مكان الضاد فهذا يعفى عنه ويتجاوز عنه لقرب المخرجين لقرب المخرجين ولكن ينبغي أن يقيد هذا بما قيده بعض العلماء بأن يكون ممن لا يميز يعني من العامة أما الذين يميزون من القراء فلا بد أن يعطوا أن يأتوا بالحرف يأتوا بالحرف على ما هو عليه فيقول ولا الضالين ولا الضالين قال لازم غير مأموم إعادتها والواجب على المسلم أن يتعلم الفاتحة فإن كان حديث عهد بإسلام مثلا ولم يكفه الوقت لتعلم الفاتحة لم يكفه الوقت لتعلم الفاتحة بل يخشى أن يخرج وقت الاختيار يخشى أن يخرج وقت الاختيار أو أن يخرج وقت الصلاة لأن بعض الصلوات ليس لها وقت اختيار كما تقول فإن كان يحفظ آية واحدة الحمد لله رب العالمين هذا سهل هذا يحفظ الحمد لله رب العالمين فيكرر الحمد لله رب العالمين بقدر الفاتحة ولا بد أن يراعي أيضا عدد الحروف فإذا قلنا إن الحمد لله رب العالمين تساوي الآيات سوى آية مثلا يعني معنى أننا لو جمعنا الحروف لسورة الفاتحة فإن الحمد لله رب العالمين لا تساوي إلا الثمن فاحتاج اقرأها كم مرة تماما هذا واضح إن قال أنا أحفظ بعض آية يقول له وقال أحفظ الحمد لله نقول له ما يكرر فإن قال ما لساني ما ما ما ما أعرف ولا أحسن بعض الناس يعني خاصة الذي في لسانه عجمة أو نحو ذلك يصعب عليها فنقول له قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ما نقول هنا بقدر الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا مستحب لكن يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لقن فلا بأس تقول سأجلس أنا بجوارك وأقول الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين أو أن يوضع مثل المسجل لتعليم حديث العهد بالإسلام ما في بس لا مانع أن يلقنه أحد من خارج الصالح. ثم قال رحمه الله: ويجهر الكل بآمين. طيب، نوى قطع الفاتحة، نوى قطع الفاتحة ما تنقطع بخلاف النية، النية إذا نواها انقطعت، لكن إنسان يقرأ الحمد لله رب العالمين فنوى أن يقطع ويقول أقرأها في سكتة الإمام، ثم بدأ له أن يكملها، لما جاء سكتة الإمام أكمل، ما في بس. نية قطع الفاتحة لا تنقطع به الفاتحة، ليست كالنية التي تنقطع، النية هي التي تنقطع. ثم قال: ويجهر الكل بآمين في الجهرية أو في الجهر في بعض النسخ، آمين هكذا بالمد، آمين بالمد ولا يشدد، ما يقول آمين، يختلف المعنى، يعني قاصدين يعني بالتخفيف والمد، ويمد بها صوته، ويكون هذا بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقول ذلك الإمام والمأموم معا جميعا، يقول ذلك الإمام والمأموم معا، يعني ما نقول المأموم انتظر حتى يقول الإمام آمين فقل، لا، يقولان ذلك معا. قال: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، ثم يقرأ بعدها لا قبلها، لو قرأ قبلها لا تجزئ، لابد أن تكون الفاتحة هي السابقة. ثم يقرأ بعدها سورة تامة، سورة تامة تكون في الصبح من طوال المفصل، المفصل من قاف إلى الناس، طواله إلى عمان، وأوساطه إلى الضحى، والضحى من وأوساطه إلى الضحى، والضحى من قصاره، ومن الضحى إلى قل أعوذ برب الناس، هذه قصار، هذه قصار. فيقول هنا: في الصبح من طوال المفصل، فطواله من قاف إلى عمان. قال: وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، من أوساطه في الباقي ظهر وعصر وعشاء، من أوساط المفصل. هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، ولكن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الظهر، حتى إنه كان يقرأ بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعتين الأولين بقدر هذه السورة. قال: ويخفف العصر، ويخفف العصر. وما تقدم هو الغالب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد جاء عنه أنه قرأ بالأعراف في الصحيح في الركعتين كلتيهما في المغرب، لكن الغالب ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني لابد أن تكون القراءة التي يقرأها الإمام توافق المصحف العثماني، العثماني نسبة إلى من؟ إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني إن صح سنده، ولو كانت ليست من السبع بل ولا من العشر، ما دام أنها توافق المصحف فإنها تصح، وعليه فلا تصح بالقراءة الشاذة كقراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعة، هذه قراءة شاذة، إذا لابد أن توافق المصحف العثماني. ثم قال نعم وهنا يستحب في القراءة أن ترتب السور، أن ترتب السور يعني تقرأ مرتبا سور القرآن. وكذلك يستحب إذا قرأت السورة في الركعتين أن ترتب بين الآيات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، يعني لا يستحب مثلا أن تقرأ آمن الرسول في الركعة الأولى وأن تقرأ آية الكرسي مثلا في الركعة الثانية. قال ويكره، يكره ترك الترتيب بين السور وترك الترتيب بين الآيات على الصفة التي تقدم إيرادها. والجهر مستحب، الجهر مستحب، فلو صلى الإمام ولم يجهر فلا بس، الجهر مستحب، ولكن يكره الإسرار، فيكره لك أن تسر في المغرب. وكذلك أيضا في الصلاة السرية يستحب الإسرار ويكره الجهر، لو جهر بهم في الظهر صح، ولكن يكره. قال ويكره الجهر للمأموم، يكره الجهر للمأموم. واستثنى الإمام أحمد رحمه الله إذا قرأ الإمام آية فيها لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، هذا لا يكره، هذا لا يكره. إذن جهر المأموم مكروه باستثناء ما تقدم. والمنفرد والقائم ليتم ما فاته بعد سلام إمامه، المأموم انتهينا منه قلنا يكره، والإمام قلنا يستحب، من بقي؟ بقي المنفرد، وبقي كذلك القائم يعني المسبوق الذي قام ليتم صلاته. قالوا يخير هؤلاء، المنفرد يخير والقائم ليتم صلاة نفسه يخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر. يعني جيت ما صليت المغرب دخلت المسجد ما صليت منفرد ما فيه إلا أنت أو في بيتك، قالوا يخير إن شاء جهر وإن شاء أسر. قالوا والإسرار أفضل، ترك الجهر هو الأفضل في حق المنفرد وفي حق هذا القائم الذي قام ليتم صلاة نفسه. قالوا ويسن في قضاء صلاة الليل إذا صلاها في النهار فيستحب أن يسر، إذا فاتت الفجر مثلا فالمذهب استحباب أن تسر لأنك تصليها في النهار، لأنك تصليها في النهار ولو جماعة، يعني حتى لو صلوا جماعة فالمستحب هو الإسراء. الذي ترجح في هذه المسائل استحباب الجهر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أنا أقرر لكم كما ذكرت المذهب حتى تفهموه. قال هنا نعم أيضا ويكره في المذهب الجهر في نافلة النهار والليل، في نافلة النهار، في نافلة النهار. وأما في نافلة الليل فقالوا يجهر إلا أن يتأذى أحد بجهره فيسر في نافلة الليل مثل سنة المغرب مثل سنة العشاء، فهذه يسر فيها إن كان أحد يتأذى وإلا جهر. وهذه كذلك ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء في غير قيام الليل، في غير قيام الليل. فإذا فرغ من القراءة إذا انتهى من القراءة فإنه يثبت قائما، يثبت قائما يسيرا، ويسكت حتى يرجع نفسه إليه ثم يركع. ثم يركع إذا فرغت من التلاوة ترتاح يسيرا حتى يرتد إليك نفسه يسيرا، ثم تركع. ثم ترك. قال ثم يركع مكبرا، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، رافعا يديه كذلك حذو منكبيه. لكن المذهب هنا معلوم أن تكبيرة الإحرام تكون حال الانتقال كما سيأتي، ولذا فالتكبير عند رفع اليدين عندهم يكون مع التكبيرة وينتهي كذلك بانتهاء التكبيرة، وعلى ذلك يكون رفع اليدين وتكبيره في حال، نعم في حال الانتقال، في حال الانتقال. وهذا نوع جاءت به السنة، واضح؟ يعني تقول هكذا أنت الآن قائم تريد الركوع، تقول هكذا الله أكبر وأنت تنخفض للركوع، وأنت تنخفض للركوع. وهذا النوع يعني جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في أبي داود أنه يرفع يديه ويكبر ثم يركع، أنه يرفع يديه هكذا ثم يركع، يعني يكون رفع اليدين قبل الركوع. كل السنة. إذن نعود إلى المذهب، صفة رفع اليدين يكون مع الانحطاط، يكون مع الانحطاط، لأن التكبيرة في حال الانتقال كما سيأتي تقريبا. قال رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه، يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليهما، كأنه قابض على الركبتين، كأنه قابض على الركبتين. قال مستويا ظهره، قد استوى ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر، ويكون الرأس بإزاء الظهر، يعني ما يخفي رأسه أو يرفع رأسه هكذا. ولا يحلفه أيضا يمينا وشمالا، يكون الرأس معتدل، يكون الرأس معتدل. ويقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم. والمستحب في المذهب أن تكون ثلاثا، فهو أدنى الكمال، فهو أدنى الكمال. والأفضل دون وبحمده، يعني دون أن تقول سبحان الله وبحمده، فترك وبحمده أفضل. إذن أدنى الكمال ثلاثة، وأعلى الكمال قالوا عشر، قالوا عشر. وللمنفرد قالوا يسبح بحسب العرف، يعني يطيل بحسب العرف، يعني بحسب المعتاد، هذا لا ينضبط. ولذا قال القاضي من الحنابلة في المنفرد، قال ما لا يخرجه عن السهو، يعني يطيل حتى يسهو، يعني حتى ينسى أنه جالس فيطيل، ما لم يخرجه إلى السهو. رحمك الله. وأما الإمام فيطيل بحيث لا يشق على المأمومين، هذا الضابط. في المنفرد يطيل بحيث لا يسهو، وفي الإمام يطيل بحيث لا يشق على المأمومين. إذا نعود هنا الآن إلى المذهب. المذهب الإمام عشر تسبيحات، هذا أكثر. والمنفرد على حسب العرف، على حسب العرف. ثم قال: وهذا الذي تقدم قول القاضي صوبه صاحب الإنصاف، وهذا هو ظاهر السنة، يعني أنه يطيل بحيث لا يشق على المأمومين، وفي المنفرد بحيث لا يسوء، يعني مفتوح له بحيث لا يسوء. والركوع والسجود إذا أطال القيام أطالهما، فالسنة التناسب في الصلاة، فإذا أطلت القيام أطلت الركوع والسجود. ثم قال: ثم يرفع رأسه ويديه كما تقدم في المسألة السابقة، يعني يكون رفعه مع ماذا؟ هكذا مع التكبير، لأن الآن راكع فيرفع يديه مع التكبيرة، فإذا وصل القيام يكون انتهى من التكبير وانتهى من الرفع وانتهى من الرفع. قال: قائلا إمام ومنفرد، يعني دون مأموم، سمع الله لمن حمده، ولو قال من حمد الله سمع له لم يجزي، لم يجزي، سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما، بعد قيامهما يعني بعد الاعتدال هكذا، بعد الاعتدال هكذا، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد. قال: ومأموم في رفعه، إذن المأموم عرفنا أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول من المنفرد والإمام. قال: يقول في رفعه، هذا لهم فرق آخر، الإمام والمنفرد متى يقولون ربنا ولك الحمد؟ في حال الاعتدال. وأما المأموم فإنه يقول ذلك في حال الرفع، أكل ربنا ولك الحمد في حال رفعه، يقول ذلك في حال رفع، وهو يرفع ربنا ولك الحمد. والقول الثاني في المسألة هو أصح، أنه يقوله بعد الاعتدال، حتى يكون للاعتدال ذكر وفاقا للشافعية. قال: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. أيضا هذا فرق ثاني، فرق الثاني يقول الفرق الأول أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد في حال الرفع، يعني ما له سمع الله لمن حمده، وأما الإمام والمنفرد حال القيام. الفرق الثاني أن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد، يعني يكتفي بقول ربنا ولك الحمد. نعم. والصواب أيضا خلافه، بعض المسائل نحتاجها في العمل قد ينبه، نعم، وهو اختيار المجد وشيخ الإسلام، وأنه يقول ما ورد، وهو رواية معه، يعني أن المأموم أصبح عندنا كلمة، أن المأموم كلمة. قال: ثم يخر مكبرا، يخر هذه البنية الخروج كما يأتي، ثم يخر يهوي مكبرا، يعني قائلا الله أكبر، ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ثم جبهته مع أنفه. وفي هذه العبارة من كلام المؤلف فيها أن المستحب أن ينزل في سجوده على ركبتيه لا على يديه، ولذا قال هنا ثم ركبتيه ثم يديه، وهذا هو المذهب. قال: ثم جبهته مع أنفه، ثم جبهته مع أنفه، والجبهة هي الأصل، في المذهب الجبهة هي الأصل، ولذا إذا لم يستطع السجود على جبهته ما يقدر أن يسجد على جبهته، تبع بقية الأعضاء السبعة تبعت الجبهة. يعني الآن يقول ما أقدر أسجد على جبهته، هل أضع يدي على الأرض كذا؟ نعم لا، لأن اليدين وبقية الأعضاء يتبعان الوجه. حتى الأنف في المذهب لو قال أنا ما أستطيع السجود بسبب جروح في الجبهة، قالوا فلا يضع أنفه على الأرض، وقيل بل يضع أنفه بخلاف اليدين، لأن الأنف من الوجه، وهذا أقرب، فالأنف من الوجه، أما اليدان فلا. يقول ما أقوى أسجد على وجهي، نقول إذا لا تسجد بيديك، ما يحتاج تضع يديك ووجهك، نعم ووجهك لا يسجد. الجو مناسب ولا في حر عليك؟ المرفع في حر شوي، الجو مناسب. وين اللي المسؤول؟ نعم إيه طيب شغلوا بعض الكيفات البعيدة. وين محمود؟ أنت بس تصرفوا عنا وبر ما تبريد. ثم قال بعض الناس يحبه موجه ولا ينبغي دائما كيفات أن ترفع فوق. نعم كيف؟ نعم كيف وضع يديه بعد الرفع؟ أي أحسنت، وكيف يضع يديه على بعد أن يرفع؟ المذهب أنه يخير، إن شاء أرسل وإن شاء وضع، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، فيخير إن شاء أرسل وإن شاء وضع. ثم قال الصحيح أن إذا استطاع السجود على الأنف يلزم، لأن الأنف من الوجه. لا المذهب المذهب الجبهة هي الأصل، فإذا قال ما استطيع على الجبهة فيسجد فلا يسجد حتى على أنفه، لكن قلنا قيل يعني من قول بعض الحنابلة. نعم ثم قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني يسجد ولو سجد على حائل كأن يسجد على الخمرة اللي يسمي بالمصلى، أو يسجد على طرف شماغه المتصل به، ولكن يكره أن يسجد على طرف الشماغ إلا لحاجة. قال ليس من أعضاء سجوده، إذا سجد على شيء من أعضاء سجوده كاليد فلا يصح سجوده. قال ليس من أعضاء سجوده، لكن لو سجد على سبعة أعضاء وسكن ثم رفع أحد الأعضاء السبعة، هذا الناس أنا لاحظته في بعض الأئمة يرفع رجليه إذا سجد رفع رجليه، فإن كان رفعهما في كل السجود فسجوده لا يصح، وإن كان رفع بعد أن وضع وسكنت الرجلان واستقرت على الأرض وحصلت الطمأنينة رافع، بعضهم يرفع رجل أو يرفع رجل، نعم فهذا من العبث، لكن السجود يصح. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، العضدان يجافيهما عن الجنبين، وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتين ما تلتصق الركبة بالركبة. كل هذا جاءت السنة. ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، بأطراف أصابع رجليه يستقبل القبلة، ويضم أصابع يديه مثل التكبير، مثل الرفع مع التكبير، يضم ويبسط اليد ما يقبض اليد. وأيضا يكون هذا بحذاء، يكون هذا بحذاء منكبيه أو أذنيه، يعني تكون اليدان في السجود كصفتهما عند تكبيرة الإحرام. فإن سجد على قطن ونحوه فلا يجزئ إلا أن يتحامل عليه، يثقل يعني رأسه حتى ينكبس، حتى ينكبس. إذا انكبس يعني معروف معنى انكبس يعني أصبح كأنه مثل الأرض، فيجزئ ذلك وإلا لم يصح. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، يجلس مفترشا يفرش اليسرى وينصب اليمنى، معروف النصب هكذا، ويجعل أطراف أصابعه إلى القبلة، ويضع يديه على فخذيه ولا يشير بإصبعه خلافا لمن قيل رحمه، ما تشير هكذا بالإصبع، هذا بين السجدتين الإشارة في التشهد. ثم قال: ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول: رب اغفر لي. والكمال أن يقولها ثلاثا. قال: ويسجد الثانية كالأولى، الثانية كالأولى، ثم يرفع. ولم يذكر جلسة الاستراحة لأنها لا تستحب، لأنها لا تستحب، وهي جلسة لطيفة ليس فيها ذكر، فإن احتاج جلس عند الحاجة لعجز ونحوه وثقل جلس، فإن جلس فالمذهب أنه يكبر يقول الله أكبر ويجلس هذه الجلسة، ثم ينهض بلا تكبير، يعني من ساجد في السجدة الثانية تريد جلسة الاستراحة تقول الله أكبر وتجلس، ثم تنهض بلا تكبير، ثم تنهض بلا تكبير. ثم قال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه لا على يديه، معتمدا على ركبتيه إنسه أو فخذيه، فيعتمد على الفخذين أو الركبتين ويقوم على صدور قدميه، ولا يستحب أن يعتمد على يديه كما يفعل العاجز، إن كان يحتاج اعتمد، إن احتاج اعتمد، وإلا فإنه لا يستحب. قال: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريم والاستفتاح والتعود وتجديد النية، ثم يجلس مفترشا، هذه كلها ما يحتاج إليها، يحتاج استفتاح تجديد نية تحريم تعود، هذا ما يحتاج إليه في الركعة الثانية، ما يحتاج إليه في الركعة. قال: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، هذا البنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها هكذا، ويشير لسباحتها هكذا، ويحني إصبعه، يعني ما تكون إصبع هكذا، يحني هكذا الإصبع. هذه صفة اليد في التشهد. فإن ضم الأصابع هكذا كلها هذا سنة، هذا سنة. أي قال ويشير بسباحتها، يشير بسباحتها ولا يحرك، إشارة ليست بتحريك، ولا يحرك، قالوا بلا تحريك. وهذه الإشارة إشارة إلى التوحيد، فالعبد يتوسل إلى الله بتوحيده. عندما تقول هكذا تتوسل إلى الله بتوحيدك لله سبحانه وتعالى. هنا قال ويشير بسباحته في تشهده، المذهب مرارا يشير، مرارا كلما جاء لفظ الجلالة، يعني هكذا الأصبع هكذا تقول التحيات لله، أشارك له، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واضح؟ هكذا هكذا. وعن أحمد رواية أنه يشير من أول تشهده مرة واحدة، لكن المذهب مرارا، ما هو هكذا يقول، لا مرارا، يعني أنت يصبح هكذا، فإذا قلت الله أشرت ثم خفضت الأصبع مرارا. قال ويبسط اليسرى، اليسرى مبسوطة على، نعم هكذا على الفخذ، ويقول التحيات لله يعني البقاء لله، والصلوات والطيبات، الصلوات يعني فرضها ونفلها، والطيبات، السلام عليك، الطيبات يعني من الأقوال والأفعال، السلام عليك، يخاطب هكذا، يخاطب لا بالغيبة، لا يقال السلام على النبي، السلام عليك، لأنه يسمع تسليمنا عليه الصلاة والسلام، أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا قال السلام علينا يعني الحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة، والملائكة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتشمل كل عبد، كل عبد مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف أنه لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. والإمام أحمد قال تشهد عبد الله يعني ابن مسعود أعجب إليه، وإن كان غيره جائزا، يعني هناك أنواع أخرى إن تشهدت بها جائز، لكن هذا النوع هو أتم، وهو تشهد عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإن أسقط بعض الألفاظ التي سقطت في بعض الأحاديث قالوا فيجزي، فلو قال التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قالوا أجزأ ذلك. ولكن في هذا القول كما قال بعض الحنابلة نظر، لأن ما سقط في بعض الأحاديث أقيم لفظ آخر مقامه، وهذا أيضا ما قرره صاحب الإقناع، وعلى ذلك فيجب أن يأتي بهذا اللفظ أو بغيره مما جاءت به السنة، يأتي به تاما. ثم قال إن اكتفى هنا بالتشهد الأول مثل الصلاة الثنائية يكتفي بقوله، ولذا قال هذا التشهد الأول. يعني إذا كانت الصلاة ذات ركعتين ذات أربع ركعات، إن كانت الصلاة فيها تشهدان فيكتفي عند قوله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ينتهي هكذا، ينتهي هكذا. ويستحب أن يخفف التشهد الأول، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان كأنه على الرضف. إذا كانت الصلاة ذات تشهدين فالتشهد الأول تخففه، التشهد الأول تخففه، هذا هو المستحب. وإذا نهضت فإنك لا ترفع يديك في المذهب، لا ترفع يديك في المذهب. وعن أحمد رواية أنه يرفع. وعلى ذلك فالذي يظهر كما قال الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله أن يكون رفعه ليديه إذا استتم قائما، إذا اعتدل قائما رفع يديه حذو منكبيه. قال هنا ثم يقول، إذا كان التشهد، إذا كان هذا التشهد الأخير أو كانت الصلاة ذات تشهد واحد، قال ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واختار الإمام أحمد مع أيضا ضرورة أحاديث أخرى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي صلاة إبراهيم، ولكن اختار الإمام أحمد لأنه في الصحيح، اختار الإمام أحمد لأنه أصح من غيره، ولذا أرده الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. الإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الحديث الذي هو حديث كعب بن عجرة لأنه أصح وأقوى من غيره، وإن كان يجزئ أي نوع مما جاء به السنة، بل لو قال اللهم صل على محمد هذا أجزئ، لو قال اللهم صل على محمد فقط أجزئ. وهذا ركن في التشهد الأخير، هذا ركن. وأما في التشهد الأول فقلنا إنه ينتهي عند قوله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما إذا كان صلاة ذات تشهد واحد أو كانت ذات تشهدين فيجب أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال استحبابا. قال ويدعو بما ورد، يعني بالكتاب والسنة أو بما جاء عن السلف، هذا مراده بما ورد، يعني بما جاء في الكتاب أو في السنة أو عن السلف. ومن ذلك اللهم إني ظلمت نفسي الذي جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قال ويدعو بما ورد. قالوا فإن دعا بدعاء بأمر الدنيا وملاذها بطلت، كما لو قال اللهم ارزقني سيارة فارهة، سيارة فارهة. لكن لو قال اللهم ارزقني سيارة حسنة فارهة حتى أعتمر بها، أو سيارة حسنة حتى أعتمر بها وحتى يعني أقضي بها فريضة الحج، لا ما صار هذا. لكن إذا كان شيء محض للدنيا قالوا بطلت، قالوا بطلت. قال اللهم ارزقني امرأة غاية في الجمال، غاية في الجمال، قالوا هذا نعم هذا يبطلها. ومنصوص الإمام أحمد واختيار الموفق أنه لا بأس به، وهذا هو الصحيح لأنه دعاء، هذا دعاء. إذن نقرر المذهب المذهب ينهى عن الدعاء بشيء من ملاذ الدنيا، بأمر بالدنيا يختص بالدنيا. والصحيح منصوص أحمد أن ذلك لا بأس به، أن ذلك لا بأس به. قال: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم عن يمينه، هذه التسليمة الأولى، ويجهر بها الإمام، ويجهر بها الإمام السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وهو جالس. لو سلم وهو قائم هل تجزي؟ لا، لا بد أن يسلم وهو جالس. وعن يساره كذلك. قال الحنابلة: ويسر في التسليمة الثانية. المذهب أن الأولى يجهر، يعني وأنت إمام تقول السلام عليكم ورحمة الله ثم تلتفت عن يسار وتسلم، ما تجهر. وقال جماعة من الحنابلة: بل يجهر في الثانية، وهذا ظاهر السنة، يجهر في الثانية. وصفة السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله من بداية الالتفات، وعلى ذلك فيقول هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما ما يفعله بعضهم وقول بعض ابن عقيل الحنابلة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا خلاف السنة. إذا تقول هكذا من ابتداء الالتفات، يعني تسلم مع ابتداء الالتفات: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس هو يمين مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا، هذا غلط. يعني تسلم عن اليمين وتسلم عن اليسار، هذا واضح لكم؟ قال: ما في بس، ما في بس، ما في بس، لكن المذهب يبدأ مع الالتفات. لكن لو التفت قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما في بس. نعم، يعني كله تحتمله السنة، لكن الذي يفعلون رأيت بعض العلماء هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، لا، هذا الصحيح فيها. نعم، التسليم الثاني السنة مثل الأولى، يعني يعد الوجه ويبدأ يسلم. أي. قالوا: واستحب حذف السلام. ما معنى حذف السلام؟ يعني تخفي، يعني الإسراع به، يعني ما يقول السلام عليكم ومد، لا، السلام عليكم ورحمة الله. فحذف السلام سنة، والجزم به، الجزم بأن يسكن فيقول السلام عليكم ورحمة الله، أو الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام، يعني يحرك. نعم، هذا خلاف المستحب. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولا يجزئ في المذهب تنكير السلام بأن يقول سلاما، هذا قلنا في التشهد في المذهب، لكن في التسليم لا يجزئ، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمذهب أن التسليمتين فرض جميع، أن التسليمتين فرض، ولذا ليس للمأموم أن ينهض قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. يعني إذا قال الإمام في التسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله تنهض أيها المسلم. وإن قلنا وهو رواية عن أحمد إن التسليمة الأولى هي الأولى فقط هي الواجبة، يعني الركن، والثانية سنة، فله أن أيكم، هذا واضح لكم. ثم قال: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول كما تقدم، ثم يجلس في تشهده متوركا. التورك أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجلس على مقعدته، ويجلس على مقعدته، فيفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجعل الرجلين في ناحية ويجلس على الأرض. والتورك مستحب في التشهد الثاني فقط في الصلاة ذات التشهدين، فإن كان ذات تشهد واحد فقط كالفجر افترش ولم يتورك، وإن كان ذات تشهدين افترش في الأول وتورك في الثاني. ثم قال: والمرأة مثله، يعني في كل ما تقدم، ليس الآن في التورك، المرأة مثله في كل ما تقدم، لكن تضم نفسها، تضم بعضها إلى بعض، وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني في كل جلوس، كل جلوس إذا جلست المرأة قريب من التورك تسدل رجليها في جانب يمينها، يعني في الجهة اليمنى، وبذلك تضم نفسها. وهذا سواء كان هناك أجنبي أو لم يكن هناك أجنبي. واعلم أنه يستحب للمأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام عن القبلة، فإن أطال الإمام على خلاف السنة أبطأ تأخر وهو إلى القبلة فإنه ينصرف، يعني إذا أردت أن تقوم من المسجد تخرج فتنتظر حتى يقبل الإمام إلى المأمومين، فإن أطال على غير السنة فإنك إذا أطال إلى غير السنة فإنك تنصرف. وأما النساء فيستحب أن ينصرفن عقيب سلامه حتى يدركن الأبواب والطرق قبل ازدحام الرجال. ويستحب عند المتأخرين من الحنابلة والشافعية أن يدعو الإمام بعد الفجر وبعد العصر ويؤمن المأمومون، ويؤمن المأمومون. قال ابن رجب: وفي ذلك نظر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. ولذا فإن هذا الفعل بدعة، هذا الفعل بدعة. ثم يقول ما ورد من الأذكار: ويستحب أن تكون أن يعقد التسبيح بأصابعه، ويستحب في الذكر الإسراء في التسبيح والتحميد والتكبير يسر، ويستثنى من ذلك على الصحيح التهليل الذي جاء في حديث عبد الله بن الزبير، فيستحب أن ترفع صوتك في التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أما المذهب فإن المذهب هو الإسراء. قال في الفروع: ظاهر كلام أصحابنا مختلف، لأن من الأصحاب من يستحب الجهر ومنهم من يستحب الإسرار، والذي يظهر هو استحباب الإسرار بالذكر باستثناء التهليل، باستثناء التهليل. ثم قال: فصل فيما يكره في الصلاة ويباح. احنا كيف هذه شغلناها محمود، لو يصرف بس الا ارفع مكيف هذا بس، الله يعافيك، بس فوق الله يعافيك، لا من غير تطفات بس فوق الله يعافيك. ها لا هذا ما هو لمنا هذا، اي بس فوق، ايوه سهل فوق، خليه يسعك الله. قال: فصل الحساس من كيفات يصير يتعب الناس معه، جزاكم الله خير. قال فصل. هذا الفصل فيما يكره نعم في الصلاة ويباح ويستحب ويبدأ. قال ويكره في الصلاة التفاته. التفاته يعني بأن يلتفت بوجهه أو بصدره، هذا يكره في الصلاة إلا لحاجة. لحاجة بعض الناس ينتظر أحدا لحاجة أو يريد أن ينظر إلى طفله فيلتفت هكذا، هذا ما يكره، تزول الكراهية. أما الذي يبطل الصلاة فهو أن يلتفت بجميع بدنه، يعني ينحرف عن القبلة، فإذا انحرف عن القبلة بطلت، إذا انحرف عن القبلة بطلت صلاته. قال ورفع بصره، إذا الالتفات الذي يكون بالرأس وبالصدر هذا يكره، وأما الالتفات بجميع البدن فإنه يبطل الصلاة. قال ورفع بصره إلى السماء، يعني وهو يصلي يكره أن ترفع بصرك إلى السماء، فإن رفع رأسه إلى السماء في حال الجشاء في الجماعة لئلا يؤذي من بجانبه لم يكره. بعض الناس إذا تجشى قال هكذا من أجل أن الهواء يذهب فوق، لا بأس بذلك. قال وإقعاؤه، إقعاؤه أن يفرش قدميه بحيث يكون باطن القدمين إلى الأرض ويجلس على عقبيه، هذه صورة. يعني الآن هذه القدم، يقول بالقدم هكذا يقول بقدميه هكذا، فيصير باطن، فيصير ظاهر القدم على الأرض، ظاهر القدم على الأرض. تعرفون الافتراش الذي تقدم؟ الآن إذا فرشت في التشهد الأول كيف تجعل رجلك اليسرى؟ تجعل رجلك اليسرى، لا اليسرى، أي اليسرى تكون تحت المقعدة ويكون الظاهر إلى الأرض والباطن إلى المقعدة هكذا. إذا فعل باليمنى نفس الشيء، فعل باليمنى نفس الشيء عليها، لا متقابلات هكذا، وجلس أو قريب من ذلك، حتى لو كانت عليها قريب منها، وجلس على عقبيه، على عقبيه، هذا هو إقعاء الكلب، هذا هو إقعاء الكلب الذي نهي عنه. ومثله أيضا أن ينصب القدمين، الأول منصوب هكذا وينصب اليسرى كذلك، نعم، ويجلس على الأرض، ويجلس على الأرض، هذا أيضا نوع آخر من إقعاء الكلب، يعني هكذا القدمان منصوبتان واقفة مثل اليمنى في الجلسة بين السجدتين، تجعل اليسرى مثلها ثم تجلس على الأرض، فإن جلس على العقبين لم يكره في هذه الصورة. الذي يكره أن تقول هكذا وتجلس على العقبين، أما إذا نصب القدمين هكذا وجلس فهذا جاءت به السنة كما في صحيح مسلم. واضح لكم؟ هاتان الصورتان دقيقتان. إذن هذا هو إقعاء الكلب. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا يعني ما ينصب، يعني ما يرفع المرفق، يجعل المرفق على الأرض، هذا افتراش الكلب. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، الفرقعة معروفة يعني طقطقة الأصابع، كيف؟ نعم. وعبثه يعني ببدنه أو بثوبه، مثل عبث الناس بالشماغ العبث. قال وتخصره، وعبثه وتخصره، التخصر أن يجعل يديه على الشاكل هكذا، أن يجعل يديه هكذا على شاكلته. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكها. التشبيك هكذا يكره في الصلاة ويكره وهو ينتظر الصلاة وفي الطريق إلى المسجد أيضا يكره التشبيك. نعم وتروحه. تروحه يعني يأخذ مروحة ويتروح بها هكذا. نعم وتروحه يعني بلا حاجة. لكن لو اغتم بعض الناس يغتم فيقول هكذا هكذا مثل المروحة هكذا هكذا. بعض الناس يغتم حيث أنه يضيق صدره جدا. نعم أو يجد روائح مقبلة عليه تكاد تكتم صدره فيقول هكذا يذهبها. هذا لا ما يمكن. هذا لحاجة. هذا لحاجة. قال وتشبيكه ومثل ذلك أيضا تسوية التراب بلا حاجة. تسوية التراب بلا حاجة إن كان لابد سوى مرة واحدة. قال وأن يكون حاقنا. الحاقي من احتبس بوله والحاقب من احتبس غائطه أو بحضرة طعام يشتهيه يعني تتوق نفسه إليه حتى ولو خاف فوات الجماعة. حتى ولو خاف فوات الجماعة. أما إذا خاف خروج الوقت فلا. إذا خاف خروج الوقت فلا. أما إذا خاف أن تفوته الجماعة فنقول تأكل ما تشتهي حتى تذهب الشهوة حتى ولو فاتتك الجماعة. ومثل الأكل الشراب. مثله الشراب. بعض الناس يكون له وقت عن هوى مثلا وهذا يصلح له قهوة بحمسة ومجهز له قهوة مبطع على قهوة الآن حضرت الصلاة. نعم أو مثل ذلك الماء البارد. الماء البارد وعنده عطش عطشان يريد أن يذهب إلى مكان فيه الماء البارد وهو يشتهي الشراب. ومثله الجماع أيضا. مثله الجماع أيضا الذي يشتهيه. فهذا كله لأنه يذهب الخشوع. يصلي وقلبه عند الطعام. يصلي وقلبه عند الطعام والخشوع هو لب الصلاة. لكن إذا كما يشتهي الطعام ما له شهوة إلى الآن نقول لا يلزمك أن تذهب وتصلي. قال وتكرار الفاتحة ولا تبطل به. لو كرر الفاتحة فإنها لا تبطل. قال لا جمع سور في فرض كنفل. لو قرأ في الفريضة في الركعة الأولى سورتين أو ثلاثة فلا بأس كالنفل. ويكره في المذهب أن يصلي إلى نار ولو كان سراجا أو شمعة موقدة. ويكره كذلك عند أهل العلم أن يصلي إلى وجه آدمي. إذا ولاك ظهره فلا بأس لكن يكون وجهه إليك فيكره. وله قال الشراح أن يسن. عبارة وله تحتمل الإباحة بل ظاهرها الإباحة. له يعني يباح لكن ليس هذا هو المراد. وله أن يسن رد المار بين يديه سواء كان هذا المار آدميا أو غيره في فرض أو نفل وسواء كان بين يديك سترة أو لم يكن بين يديك سترة. فإن كان بين يديك سترة فترده عما بينك وبين السترة. لو مر وراء السترة هل ترده؟ لا. وإذا لم يكن بين يديك سترة فتمنعه أن يمر بين يديك وهذا بقدر ثلاثة أذرع. ثلاثة أذرع يعني بقدر الفراش تقريبا الذي يصلي فيه أهل الصف تقريبا. فهذا بنحو ثلاثة أذرع. لكن لو مر بعيدا عنك فإنك لا ترده. والمذهب أنه إن احتاج إلى المرور بين يدي المصلي لضيق المكان ونحوه فإنه يجوز. وقال بعض الحنابلة بل يضع شيئا يعني تأخذ الكرسي المصاحف مثلا وتضعه بين يديه، ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته ولو كانت بعيدة. فإن لم يكن بين يديه سترة فيحرم أن تمر بين يديه كما تقدم إيضاحه. ثم قال: وعد الآي، يعني لا يكره عد الآي، لا يكره عد الآي، تعدها بالأصابع أو بالنطق. الأصابع لو نطق بطلت، وقال واحد هذا بطلت، يعدها بأصابع. وعد الآي والتسبيح أيضا، يعد التسبيح ويعد تكبيرات العيد أو تكبيرات الجنازة فلا بس، لا يكره ذلك. والفتح على إمامه، يعني يباح أن يفتح على إمامه، ويجب في الفاتحة، الفاتحة يجب. ولا يكره حمل المصحف في قيام الليل لغير الحافظ، فإن حمله في غير ذلك فالذي يظهر أنه يكره، يكره ذلك لا سيما في الفرض. والإمام أحمد عنه ثلاث روايات: يكره حمل المصحف فرضا ونفلا، لا يكره فرضا ونفلا، الرواية الثالثة تبطل في الفرض، تبطل في الفرض. والذي يترجح أنه يكره في الفرض لأنك تقرأ ما تيسر من القرآن، أما في التراويح أو قيام الليل فإن الشخص يحتاج إلى أن يقرأ القرآن كاملا فينظر إلى المصحف. قال: ولبس ثوبه، لبس الثوب عمل يسير، يعني مثل العمامة، بعض الناس هو يصلي إذا وجد حر رمى العمامة، وإذا وجد يعني بردا وهو ساجد رفع العمامة وضعها على رأسه، ما في بس. بعضهم المشلح، نعم، تارة يخلعه وتارة يلبسه، ما في بس، هذا عمل يسير. والعمامة هذا العمل يسير، وقفت حية وعقرب وقمل، أن القمل يؤذي فله ذلك، هذا إذا كان بعمل يسير. لكن إذا كان قطع الحية يحتاج إلى عمل كثير، إلى عمل كثير كان أو يحتاج أن ينحرف من القبلة، يقطع صلاته ويقتل الحية والعقرب ثم يعود. إذا المقصود بقطع الحية والعقرب يعني عمل يسير، الناس يأخذ النعم ويقول بها هكذا العقرب، أو برجله يحرك رجله ويمشي خطوتين ويقطع العقرب أو يقطع رأس الحية. أما إذا احتاج إلى عمل كثير فهذا يبطل الصلاة، وما أذكره لكم هو تقرير الفقهاء. قال: فإن أطال الفعل، هذا الآن في الفعل المبطل، لأن تقدم أمثلة كثيرة على العمل اليسير، يفتح الباب، يلبس الثوب، يلبس العمامة. قال: فإن أطال الفعل، يعني عرفا طال في العرف، من غير ضرورة، من غير ضرورة، بألا يقدر أن يصلي إلا على هذا. بعض الناس إن به حكة جرب شديدة ما يصبر، ما هو اللي يحكى هكذا أن يعبثون في الصلاة، لا، بعض الناس إيجار مرض فلا يصبر هكذا يحرك، وبعضهم في الانتعاش وهو يصلي يرتعش بدنه، أو أن يكون في الحرب في شدة الخوف يصلي وهو يحمل السيف، يحمل السيف ويركب ويتحرك، نعم، هذا لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه، لأنه لا يقدر أن يصلي إلا على هذه الصفة. ليس المقصود الضرورة أن تقتل حية، قتل الحية ويقطع الصلاة، وقتل الحية معهم تصلي، لكن الرجل هذا في حالة خوف يهرب العدو، يلاحقه عدو له، حضرت الصلاة يصلي وهو يمشي خائف، أو في شدة خوف من القتال أو هجرة ونحو ذلك. هذا مقصود بقوله من غير ضرورة. لكن لو أن رجلا غارقا يحتاج إلى أن يقلده تقطع الصلاة وتمد هذا، ما يقول هذه ضرورة أصلي وأنا أمدده، نقول لا، لأنك إذا أنقذته زال، نعم زالت الضرورة فتصلي في الوقت. لكن الخائف مستمر خوفه، والذي فيه شكة وجرب هذا مستمر، نعم مستمرة حركته. قال ولا تفريط، معنى هذا لو أن الرجل تحرك في الركعة الأولى حركة يسيرة، وفي الثانية يسيرة، وفي الثالثة يسيرة، ومجموعهما كثير، هل تبطل صلاته؟ ما إذن أن يكون كثيرا بلا تفريط. أما لو كان كثيرا مفرقا، يعني قليل وقليل وقليل وقليل اجتمع الكثير، فلا مانع. بعض الناس يعد الشماغ سريعا ثم يعتلم يصلي ركعة، ثم لدي ركعة ثانية مثلا تحرك بحركة، لو جمعت هذه الحركات كانت كثيرة لكن بانفرادها قليلة، فهذا لا يضر. قال بطلت ولو سهوا، حتى ولو كان ساهيا نسي أنه يصلي فيتحرك فتبطل لانقطاع الموالاة. وعند بعض الحنابلة قيد اختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، يعني ضابط، ما قيل للناظر إليه إنه ليس في صلاة، ما يقول الناظر إليه إنه ليس في صلاة، يعني الذي لحركته رأيت تقول هذا لا يصلي، هذا لا يصلي، تأتي إليه تريد أن تسأله عن شيء فيقول لا أنا أصلي، تقول لا حركتك هذه نعم أشعرتني أنك لا تصلي، يعني يخير للناظر إليه أنه لا يصلي. هذا قيد، هذا ضابط ذكره بعض الحنابلة. قال وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. قبل هذا إشارة الأخرس، مثل الآن من ذوي الحاجات الخاصة الذين لا ينطقون، إشارتهم هل هي قول أو فعل؟ إشارتهم فعل، لو قلنا أنها قول أبطلت بحركة واحدة، لكن نقول فعل، فإن كثرت أبطلت، يعني الذي يصلي وهو أخرس لو مر على شخص وأشار إليه قال أنا أصلي، أشار إليه مثلا الأكل، يشيرون بإشارة معروفة، إذا كان مجموعها كثيرة، إذا كانت كثيرة أبطلت الصلاة، وإذا كانت قليلة لم تبطل الصلاة. ولو قلنا إنها قول أبطلت المرة الأولى لأن القول يبطل، أما الفعل فلا يبطل إلى الكثير الكثير من. إذا إشارة الأخرس المفهومة هذه فعل، هذه فعل، إن كثرت أبطلت، ولا يبطل عمل القلب ولو كثر عمل القلوب، هذا لا يبطل الصلاة، والخشوع سنة، ولا تبطل أيضا بإطالة النظر إلى كتاب. بعض الناس تكون أمامه الأذكار ويصلي فيقرأ الأذكار من أولها إلى آخره بقلبه، هل تبطل صلاته؟ ما تبطل، هذا ينافي الخشوع، ولكنه لا يبطل الصلاة لأنه لا يعد فعلا، لا يعد فعلا. ولو صافحه رجل فصافحه لم تبطل صلاته، لأن المصافحة يسير، ربنا سوانا أصلي ما شعرت إلا بجوار يمد يده، بعضهم كبير سن أو ضعيف بصر فيقول مددت يدي وصافحته، ما قلت ما نطق، نعم الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل وهو المهم. قال وتباع قراءة أواخر السور وأوساطها، لا بأس أن يقرأ بأواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل، إذا نابه في الصلاة شيء سبح أول وتكره له نحنحة والتصفيق وصفقت امرأة وكره لها التسبيح المرأة يكره لها التسبيح وصفقت ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا هكذا أو بإصبعين هكذا ما تقول هكذا هذا عبث ولعب إن فعلته في الصلاة كره إن قالت هكذا كره لكنها تصفق هكذا قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ما يبصق على الأرض لكن في بر يبصق على الأرض قال وتسن صلاته إلى سترة السترة مستحبة حتى ولو كان في مكان لا يمر عليه إلى سترة قائمة كآخرة الرحل الذي يتكئ عليه الراكب في الرحل وقدرها نحو ثلثي أو نحو الذراع ولذا الحنابلة يقول نحو الذراع يعني لو صارت دون الذراع فلا بس وهذا من جهة الطول وأما من جهة الغلظ فلا يشترط حتى لو كانت كالسهم إذن تكون بقدر مثل ارتفاع المركب تقريبا الذي نتكئ عليه ونحو ذلك يعني بقدر الذراع أو عظم الذراع تقريبا قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط يقوس هذا الخط في المذهب كالهلال وكيفما خط أجزاء لو قال بهكذا مثلا أجزاء لكن الأفضل في المذهب أن يقوسه ولو خطه عرضا هكذا أو طولا أجزاء والسترة لا يستحب أن يصمد لها في قول جماعة العلماء ما يصمد لها لأن يجعلها أمامك إما على الحاجب الأيمن إما على الحاجب الأيمن أو على الحاجب الأيسر هكذا ما تكون تصمد إليها صمودا بل تكون على الحاجب الأيمن أو الأيسر ولا يرد المار في المسجد الحرام ولا يقع الصلاة وسترة الإمام سترة لمن خلفه ولذا المأموم لا يرد ما ذكرناه في الرد هذا لغير المأموم لأن المأموم سترته سترته سترة إمامه سترة له قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم الأسود البهيم عن الذي لا يخالطه بياض إلا وهو رواية مع أحمد إذا كان البياض بين عينيه فالأسود البهيم الذي لا يخالطه سواد دون الحمار ودون المرأة فالمرأة في المذهب مرورها لا يقطع الصلاة والمذهب الحمار لا يقطع الصلاة الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود البهيم ولذا قال فقط وله التعوذ عند آية وعيد يعني إذا مر بآية وعيد قال قال أسأل الله من فضله إذا مر بآية وعيد تعوذ مر بآية فيها ذكر النار تعوذ والسؤال عند آية رحمة يسأل الله من فضله ولو في فرض يعني سواء كان في نفل أو كان في فرض لكن إن شق على المأمومين فإنه يكره في الفرض إن شق على المأمومين فإنه يكره في الفرض وفيما يتعلق بالسترة فرق بين المار والماكث الكلام في المرور فإذا مر رجل بين يديك أنقص من أجل صلاتك وأما إذا كان ماكثا أمامك فإن ذلك لا يضر فإن ذلك لا يضر كبارك الله نعم حتى في الفرق طيب ناخذ بقدر 10 دقائق ان شاء الله نسوق فقط قال اركانها اركان الصلاه هي التي لا تسقط لا بسهو ولا بعمد. ويأتي أركانها القيام، هذا الركن الأول. وحد القيام عند الفقهاء ما لم يصب راكعا، يعني ما يصب إلى الركوع. الركوع إذا مد يده مست راحته ركبته المعتدل في الخلقة، فإذا ما وصل إلى الركوع فهو قائم. ولذا لو خفض رأسه فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر خفض الرأس. ولو استند على عصا أو على جدار بحيث لو زين العصا سقط فقيامه غير مزين. فإن كان لا يقدر على القيام إلا بعصا، يسمى قاعدة، ولا يقدر على القيام إلا بعصا، فهذا يلزمه القيام بعصا، يلزمه ولا يصلي جالسا ما دام يقوى على القيام، ما دام أنه يقوى على القيام بالعصا. ومن كان في ظهره حبة فقيامه على هذا الصفة، هذا قيامه، هذا قيامه مثله. ربنا أحدب، فأحدب حتى إنه كالراكع، كأنه راكع، فيكبر ويقرأ الفاتحة. جاء الركوع ينوي الركوع، لأن قيامه وركوعه ما بينهما فرق، هذا ينوي بقلبه القيام وينوي بقلبه الركوع. قال وتحريمه تقدمت، والفاتحة والركوع تقدم، وأن قدر الركوع المزي بحيث إذا مد يديه مست راحته، مست راحته ركبته، مست راحته ركبته. ولو لم تمس، ما يشترط أن تمس، إلا أنه ركع وسدد يديه أجزأ. قال والاعتدال عنه، الاعتدال عن الركوع، ولم يذكر الرفع منه، وذكره في المنتهى. عندنا اعتدال وعندنا الرفع الذي هو القيام، ركنان ركنان. ولذا لو أن رجلا راكع فسمع صوته فرفع من غير شروط واعتدل قائما، ماذا نقول له؟ نقول ارجع اركع ثم مر، لأنه لا بد أن تنوي، لا بد أن تنوي الرفع. ويأتي هذا مظاهر. قال والجلوس بين السجدتين، قال نعم، والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. انظر هنا، هنا قال الاعتدال عنه وقال الجلوس بين السجدتين. ولذا المسألة السابقة كذلك ذكر بعض، كذا ذكرها في المنتهى وبعض الحمد. أيضا لو سقط إنسان، إنسان قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم إنه سقط، هل نقول السجود ولا نقول انهض وعليك أن تهوي إلى السجود؟ ينهض، يعتدل قائما مرة أخرى، لأنه سجد بغير قصد، هوي وانخفض بغير قصد الانخفاض. قال والطمأنينة في الكل، الطمأنينة يعني السكون، يسكن، تسكن عباءه وإن قل. ما نقول بقدر سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم من الواجبات. فلو أن الرجل ركع وسكن، سكن سكنت عباءه ثم نهض، هذا أتى بالركوع لكن ترك الواجب وهو سبحان ربي. والجلوس قبل ذلك قال بين السجدتين مطلق الجلوس، حتى لو تربع، أي جلوس، أي جلوس يجزي، كل ما يصدق عليه أنه جلوس فإنه مجزي. قال وجلسه تشهد الأخير، وجلسته لو تشهده قائم يجزي، لا. ولذلك وجلسته والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والترتيب، لا بد من الترتيب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في ماذا؟ في التشهد الأخير. والتسليم، وقلنا في المذهب تسليمتان. قال وواجباتها، والواجبات يأتي إن تركها سهوا نعم سقطت، جبرها بسجود السهو، وإن سقطت عمدا وإن تركها عمدا بطلت. قال التكبير غير التحريم، تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد، هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال والتسميع، والمذهب لا بد أن يقولها أثناء الانتقال. يعني أنت الراكع هكذا بدأت برفع سمع الله لمن حمده قبل أن تستتم، أنت تكون انتهيت من قول سمع الله لمن حمده. تريد تكبر، ما تكبر من قائل، تبدأ من خفاف تقول الله أكبر، حتى لو خفاف فلما انتصفت قلت الله أكبر، أو لما قربت من السجود قلت الله أكبر، يجزي إذا لابد في حال الانتقال. والراجح واختيار السعد والجماعة وقول في المذهب وصوبه في الإنصاف أنه لو ابتدأ به في حال القيام لكن أكمله في الانتقال، يعني قال الله وهو قائل، وقال في أثناء الانتقال أكبر أجزأ، أو قال وهو راكع سمع الله وهو هكذا، ثم قال لمن حمده وهو منتقل أجزأ، فصار للانتقال نصيب. للانتقال لا بد أن يكون للانتقال نصيب، لكن لو أن رجل قال الله أكبر ثم ركع يجزئ ما يجزئ، ولو أن رجل وهو راكع قال سمع الله لمن حمده يجزئ، رجل ما قال سمع الله لمن حمده حتى استتم قائما، لما استتم قائما قال سمع الله لمن حمده يجزئ ما يجزئ، هذا يعد تاركا للواجب، تاركا للواجب. لا لازم في الانتقال لو جزء منه، يعني لو بعض الكلام هذا، لو بعض سمع الله لمن حمده، بعض التكبير تقوله في حال الانتقال لو أكملته بعد، أو ابتدأت بقدر ثم أكملته بعد، لا بد الانتقال يكون له نصيب. ثم قال يعني بعض الناس حتى أوضح لكم، قبل أن يستتم قائما هو قريب للمكروه يقول سمع الله ويستتم لمن حمده يجزي، هذا يجزي. ثم قال وتسبيح حتى الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة وسن ثلاثة تقدم، والتشهد الأول وجلسته، الجلسة واجبة أو فرض؟ واجبة في التشهد الأول. وما عدا الشرائع تقدمت الشرائع وهي تسعة، والأركان وهي أربع عشرة، والواجبات وهي ثمانية، ما عدا ذلك يقول المذكورة سنة، ما عدا ذلك سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، يعني ربما تترك طهارة العذر لكن هل يمكن أن تترك النية العذر؟ لا، النية ما تترك، لكن لو كان عاجزاً عن الطهارة سقطت عنه الطهارة، إذن الشروط تسقط العذر إلا النية، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطل الصلاة. إذا لم تعمد ترك الواجبات أو الأركان فإن صلاته تبطل بخلاف الباقي، وما عدا ذلك ومنها رفع اليدين حذر من الكعبين سنن وأقوال وأفعال، سنن لا يشرع السجود لتركه، يعني لو أن إنسان يعتاد أن يرفع يديه حذر من الكعبين فنسي، فهل يشرع لذلك سجود سهو؟ لا يشرع، يعني لا يجب ولا يستحب، وإن سجد فلا بأس. لو أن رجل أسار في الظهر أو جهر في أو أسار في العشاء أو جهر في الظهر أو رفع يديه حذر من الكبير فسجد، فالمذهب لا بأس، فالمذهب لا بأس، ولكن لا يجب ولا يستحب، والصواب أنه لا يسجد، بل ذلك يبطل الصلاة، وهو رواية الأخرى عن الإمام أحمد واختيار جماعة من الحنابلة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.